بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النسخة التي ارتضاها الشيخ محمد رحمه الله في آخر سنة من عمره، فيها زيادات وفيها كذا، فرأينا أنها تكون أن القراءة تكون منها. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث، واجبات صيام رمضان. إيش عنوان الدرس؟ المشهور عند جمهور أهل العلم أن الفرض والواجب بمعنى واحد، أي أن معناهما ما ألزم به المكلف إلزاما حتميا. فالجمهور لا يفرقون بين الواجب وبين الفرض، لما سمعت هنالك من يفرق بين الواجب وبين الفرض ويقول الفرض هو ما جاء الدليل فيه متواترا وقطعيا، والواجب ما كان الدليل فيه آحاديا أو ظنيا، وهذا التفريق ليس له وجه معتبر في الشريعة. كذلك أيضا الواجبات متفاوتة، واجبات الشريعة متفاوتة، فمنها ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة وبالإجماع القطعي، ومنها ما هو معلوم من الإسلام بدون ضرورة وبالإجماع الظني، ومنها ما هو يعني الدليل فيه ظاهر لبعض الناس وفي قول الجمهور، ومنها ما هو دون ذلك. فالواجبات في الشريعة متفاوتة في المنزلة، وهي أنواع كثيرة، هذا بالنسبة للشريعة. وأوجب الواجبات وأوكدها وآكدها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أوجب الواجبات على الإطلاق هي هذه: أن يدخل الشخص في الإسلام، أن يدخل المكلف في الإسلام، وأن يشهد هذه الشهادة العظيمة. كذلك أيضا الواجب على قسمين: واجب عيني، وهو ما تعين على كل مكلف، ما كان كل مكلف مأمورا به. واجب كفائي، وهو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر واجبات، وما ذكرهم الواجبات على قسمين اثنين: قسم كما هو واجب، أي أن الحكم الشرعي جاء به أنه مما يجب فعله، وأشياء الأصل فيها أنها واردة، أن الأدلة فيها واردة بالتحريم، فهي ألصق بالتحريم منها بالواجب، واعتبرها من الواجبات باعتبار المقابل. قال رحمه الله تعالى: واجبات صيام رمضان ثمانية. واجبات صيام رمضان ثمانية، هذا ليس للحصر، قوله ثمانية ليس للحصر، بل هذه الواجبات قابلة للزيادة وقابلة للنقصان، ومنها ما هو مجمع عليه، منها ما ليس مجمع عليه، منها ما هو بالاجتهاد، منها ما هو قائم على الدليل الظاهر في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا. هذا الوجوب، وجوب تحري الهلال، قد وردت به السنة المطهرة بالنصوص الصحيحة والحمد لله، ومن ذلك صوم رؤيته وافطر رؤيته، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة. وكذلك أيضا التحري، التحري في إكمال شهر شعبان، إما برؤية الهلال في 29، وإما بالتقدير له إذا هم ب30، فقولوا فأكملوا عدة شعبان 30، هذا اللفظ أيضا من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة، كما ذكر ذلك الطحاوي وغيره رحمهم الله تعالى. فهذا هو التحري المطلوب، أن الناس لا يصومون رمضان إلا برؤية الهلال، وإن لم بجعل شعبان 30 يوما، بجعل شعبان 30 يوما. وهذه الرؤية كما سمعت يعني تكون إما بالجماعة أن يرى الهلال جماعة، وإما أن تكون بالاثنين وأقلها واحد. فإذا قال واحد من العدول رأيت هلال رمضان، هنالك على الناس أن يصوموا. وكذلك أيضا قول الجمهور كفائيا هو هذا، أن الجماعة كافية في ذلك، وأن الاثنين من العدول يكفيان في ذلك، وأن الواحد يكفي في ذلك من العدول، وهذا قول الجمهور رحمهم الله تعالى. قال الثاني وجوب الإمساك إذا بزغ الفجر الصادق، إذا بزغ أي إذا طلع. قول إذا بزغ الفجر الصادق، والمراد بالصادق الفجر الذي النور الذي يرى بالعين في جهة المشرق، النور الممتد في جهة المشرق، هذا يسمى فجرا صادقا. ولفظ صادق للتمييز بين هذا الفجر وبين الفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو نور لكنه صاعد إلى السماء، والفجر الصادق نور لكنه منبطح وممتد في الأفق في جهة المشرق. فإذا رؤي هذا النور يجب هنالك الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ويدخل الشخص في الصوم. فالوجوب هنا الإمساك عن ماذا؟ عن الأكل، عن الشرب، عن الجماع، عن هذه الثلاث مما هي من المفطرات الحسية. ويجب الإمساك عما هو محرم على من دخل في الصيام من غير هذه الثلاث. وهذا الفجر الصادق هو المعني في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد ذكر المفسرون الإجماع عند هذه الآية، وهكذا الفقهاء الإجماع عند هذه الإجماع على أنه إذا رؤي الخيط الأبيض، وأن المراد به سطوع الفجر وبزوغ الفجر، أنه يجب الإمساك عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع. كذلك أيضا ذكر هذا بالإجماع كما سمعت، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ومن قال إن المراد بقوله الخيط الأبيض طلوع الشمس، قال هذا يعني يكاد أن يكون مخالفا لمن عقد عليه الإجماع، أن المراد بذلك طلوع الفجر، أن المراد بذلك طلوع الفجر. قال الثالث وجوب الإمساك عن جميع المفطرات، وجوب الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت. قوله وجوب الإمساك عن جميع المفطرات، فالأكل والشرب والجماع هذه معروف أنها أصل المفطرات، هذه الثلاث هي أصل المفطرات، وهي المفطرات الحسية الكبرى، المفطرات الحسية الكبرى، وهي أمهات المفطرات. وهذه الثلاث المسلم يعني منهي عن اقترابها، منهي عن اقترابها، لا يحل له أن يقترب هذه الأشياء. ولهذا كان الصيام بالترك أكثر منه بالفعل، أكثر منه بالفعل، فكان الصيام تركا لهذه الأشياء، تركا لهذه الأشياء ولغيرها مما وجب تركه، لأنه مما يخدش الصيام أو مما يبطله ويفسده. قوله هنا والمعنوية، سمعتم أن المفطرات الحسية أن أمهاتها ثلاثا، أن أمهاتها ثلاث وأنها أكثر من ذلك. وأما المعنوية فالمراد بذلك ما يكون من كذب وشهادة زور وسب وشتم ولعن وغير ذلك من الأقوال المخالفة لشرع الله، من الأقوال المخالفة لشرع الله رب العالمين. وهذه في الحقيقة هذه الأمور المعنوية ليست من المفطرات التي يصير من وقع فيها مفترى، وإنما هي مخدشة، وإنما هي خادشة للصوم، إنما هي تخدش صوم الشخص، تخدش صوم الشخص بحيث يصير الصوم فيه نقص. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يكون له أجر كامل وثواب كامل عند الله عز وجل، فيحرم من الأجر والثواب بقدر ما ارتكب مما نهى الله عز وجل عنه. فإدخاله هنا في المفطرات من يعني من باب التعميم في الجملة، وليست كذلك، وإنما المراد أنها مما يضر بالصوم ويخدش الصوم. قوله: حتى يتحقق غروب الشمس، حتى يتحقق غروب الشمس، أصل هذه الأشياء قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا أصل، هذه الآية أصل في أنه يجب على الصائم أن يواصل صومه وأن يمسك عما أو وأن يمسك عما أوجب الله عليه الإمساك إلى أن تغرب الشمس، لأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. والمراد بالليل هنا بالإجماع غروب الشمس، فقد ذكر عدد من العلماء الإجماع على أنه إذا غربت الشمس وتحقق الصائم من غروبها أنه يشرع له أن يفطر، أنه يشرع له أن يفطر. قال: حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، يغلب على ظنه الظن الراجح، الظن الراجح على أنها قد غربت. والمطلوب التحري لغروب الشمس والتحقق من ذلك ما أمكن، فإذا تأكد الصائم من غروبها فلا إشكال أنه قد دخل في وقت الإفطار، أنه قد دخل في وقت الإفطار. وعلى كل استمرارية الصيام إلى غروب الشمس هذه من المسائل المجمع عليها، المسائل المجمع عليها. قد ذكر الإجماع ابن سري رحمه الله وابن حزم وعبد البر وابن هبيرة وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال الرابع: وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى تغرب الشمس، وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى تغرب الشمس. هذه المسألة من المسائل التي للعلماء فيها كلام، من المسائل التي للعلماء فيها كلام. الجمهور على أنه يجب على الصائم أن يبقى ناويا الصيام حتى ينتهي اليوم، حتى ينتهي اليوم. فلو أراد يعني فلو حصل تغيير نيته بأنه أراد أن يفطر في وسط النهار فهذا من جملة الخدش في نيته، من جملة الخدش في نيته. والجمهور يرون أن النية، أن استمرار النية في الصيام الإفطار أنه واجب على الصائم، واجب على الصائم. ودليلهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصوم عمل من الأعمال وعبادة من العبادات، فأفاد الحديث بعمومه، وأن هذه وأن الصيام داخل فيه أنه يجب على الصائم أن تكون نيته باقية لم ينقضها ولم يغيرها إلى أن ينتهي من الصوم. فإذا ارتفعت النية في أنه يترك الصيام وأنه يفطر، فالجمهور على بطلان صيامه، وغير الجمهور يرون عدم بطلان صيامه. والأقرب أن الصيام باطل إذا ارتفعت النية ولم يسر ولم يبقى عنده نية في مواصلة صومه، وحتى وإن لم يأكل ولم يشرب إلا أن نيته أنه يأكل ويشرب، إما أنه ينتظر وجود الأكل والشرب ليفعل ذلك، وإما أنه وإن لم يفعل ذلك من باب يعني إما خوفا وما أشبه ذلك، فالصيام يكون قد بطل، فالصيام يكون باطلا. من المسائل في هذا الباب: إذا ترددت نيته، إذا تردد في النية أيفطر أم يستمر صائما، فبقي مترددا فلم تنقطع النية عن الصيام بالكلية، ولم تبقى معقودة وقوية وجازمة. فهذه المسائل الخلافية، هل يكون قد أفطر بهذا التردد أم لا؟ والأرجح أنه لا يكون قد أفطر، بل لا يزال على أصله، ألا وهو أنه صائم، فيكون على هذا الأصل حتى تذهب النية، البند الخامس قال: وجوب إخراج ما في الفم لمن أفطر من رمضان ناسيا ثم تذكر أو ذكر. هذه مسألة من المسائل، الشخص إذا أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم في وقت الأكل أو الشرب أو ذكر يجب عليه أن يرمي بما بقي في فمه من أكل أو شراب. وهذا الوجوب معروف يفهم من الحديث، إذ أن الإثم وكذلك أيضا اللوم إنما رفع عن هذا الآكل والشارب باعتبار نسيانه، فإذا ارتفع النسيان وذهب وصار ذاكرا فهنا يكون قد تحمل ما يسبب إفطاره. فلو أنه ابتلع ما في فمه من أكل أو شراب بعد أن ذكر أو ذكر يكون قد أفطر لما سمعت أنه لم يبقى له عذر النسيان. وهذه المسألة التي تفهم من الحديث، قال: أو عامدا بغير عذر. أما من أكل أو شرب عامدا فهذا لا يقال له اترك ما في فمك. لماذا؟ لأنه قد أفطر بما قد دخل في بطنه، من باب الفائدة في المسألة الأولى أن الشخص الذي يأكل أو يشرب ناسيا أو يأكل ويشرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم ليس عليه أن يتقيأ ما أكل ولا يجوز له ذلك، فهذا مما رخص الله له ومما عذره الله عز وجل في ذلك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: أو صح المريض في أثناء النهار. جاء أول النهار وهو مريض، ثم في أثناء النهار في الظهر أو بعد الظهر أو في العصر أو قبل الظهر وقد شعر بخفة وشعر بعافية فصار يأتي ويذهب إلى غير ذلك. قال: أو صح المريض في النهار، أو وصل المسافر إلى بلده، أو طهرت الحائض أو النفاس، أو أسلم الكافر، أو بلغ الغلام أو الجارية، بلغ يعني صار بالغا. قال: أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار، فإنه يجب عليهم إمساك بقية اليوم. هؤلاء الذين ذكرهم رحمه الله تعالى يعني حكمهم في الجملة متقارب، الحكم فيهم في الجملة متقارب، والحكم فيهم هو من المسائل التي للعلماء فيها أكثر من قول، فمن العلماء من قال وهم جماعة كبيرة، قالوا في هؤلاء الأصناف أنه لا يجب عليهم أن يمسكوا. لماذا؟ لأنهم قد فاتتهم النية وفاتهم الصيام من أول اليوم، فقد أصبحوا مفطرين وأكلوا وشربوا، ومعروف أن الصيام تبيت له النية، وأن الشخص لا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، أو لا أكلوا وشربوا بعد ذلك، فقالوا يعني ليس عليهم من باب الوجوب أن يمسكوا. واستدلوا بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول نهار رمضان أكل في آخره، من أكل في أول نهار رمضان أكل في آخره. وهذا الأثر فيه كلام يسير وهو من جملة ما استدلوا به. مجموعة كبيرة من العلماء قالوا إن هؤلاء كلهم إذا يعني حصل ما ذكر هنا فيجب عليهم الإمساك، يجب عليهم الإمساك. وقالوا إن التكليف وجب عليهم من هذا الوقت، وجب عليهم من هذا الوقت. فكونهم ما بيتوا النية وكونهم أكلوا وشربوا في أول النهار هذا باعتبار أن الواجب لم يكن عليهم، أن التكليف لم يكن واردا عليهم. لكن عندما صاروا على هذه الحال صاروا كما سمعت مكلفين. والمسألة هذه يعني قل أن تحصل وأن يدقق فيها هذا التدقيق، ولكن أهل العلم رحمهم الله عندهم تدقيق في المسائل وضوابط للمسائل فيطرقون مثل هذا، يطرقون مثل هذا. فعلى كل المسألة اجتهادية في الإمساك وفي الإفطار، في الإمساك وفي الإفطار. وبعضهم يقول يمسكون من باب احترام الشهر الكريم، يمسكون من باب تعظيم واحترام الشهر الكريم رمضان. كذلك أيضا اختلف العلماء في هؤلاء الذين إذا لم يمسكوا، إذا استمروا مفطرين في اليوم كله هل عليهم قضاء أم لا؟ الجمهور يرى أنهم ليس عليهم قضاء، الجمهور يرى أنهم ليس عليهم قضاء، وهو الراجح أنهم ليس عليهم قضاء، لأنه لم يجب عليهم صيام اليوم كامل، لم يجب عليهم صيام اليوم كاملا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى 6، يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وأمته إذا خشي الوقوع في الحرام، إذا خشي الوقوع في الحرام. هذه المسألة من المسائل التي الشخص محرم عليه أن يأتي أهله في حال الصيام، أن يأتي أهله فيألصق بالتحريم منها بالواجب، ويجوز أن يقال بالوجوب، لكن كما سمعت من باب الدليل أن الواجب ما أمر به الشخص، وأن المحرم ما نهي عنه، ما نهي عنه وأمر بتركه. فالواجب أمر بأدائه والمحرم أمر بتركه. قال هنا يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته، يعني حتى لا يقع في الجماع والمعاشرة. ومعلوم أن الجماع في نهار رمضان من الأمور المحرمة، وهي من الأمور المعلومة في السنة المطهرة والمعلومة عند عموم المسلمين، وسيأتي الكلام عليها في بعض الأبواب القادمة. قال وأمته إذا خشي الوقوع في الحرام، إذا خشي الوقوع في الحرام كأنه يفيد يعني أنه يبتعد عن المباشرة، وهي المداعبة والملاطفة والتقبيل وما أشبه ذلك. وهذه المسألة وهي مسألة الابتعاد عن التقبيل والمباشرة للمرأة في حق من لا يتمالك، إنه محرم عليه أن يقترب ذلك، واجب عليه أن يبتعد، واجب عليه أن يبتعد. فهذا في حق من كما سمعت يحصل منه هذا. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه إذا قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بأن من يتولد عنه الشهوة بالمباشرة أنه يجوز له أن يباشر. وقال ابن الفرس رحمه الله واتفقوا على أنه إذا قبل ولم ينزل ليس عليه شيء. فمفاده أنه لو قبل امرأته ثم أنزل أنه قد أبطل صيامه. وذكر هذا الإجماع أيضا النووي وابن قدامة على أن الشخص كما سمع لا أنه إذا أنزل فيكون قد أفطر، وذكروا أنه لا خلاف في ذلك، والمراد لا خلاف في ذلك معتبر بين الفقهاء، والمراد لا خلاف في ذلك معتبر بين الفقهاء. فإذا قبل الرجل زوجته أو أمته وحصل من آثار التقبيل هذا وتولد عنه نزول المني فهذا يكون قد أبطل صومه على القول الراجح، وهو كما سمعت قول جمهور أهل العلم، وبعضهم يجعل قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال الله الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، يترك أحدهم طعامه وشرابه وشهوته. فهذا الذي قبل ثم أنزل ما ترك شهوته، بل إنه أفضى بها إلى ما حرم الله، أفضى بها إلى ما حرم الله، إلى ما حرم الله رب العالمين. فهذه القضية أيضا وهي التقبيل للصائم سيأتي طرقها في المباحات قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: السابع وجوب ترك قول الزور والعمل به والجهل والغيبة والنميمة وجميع المحرمات. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول من لم يدع أي يترك، فهذه الأشياء محرمات: الكذب والسب والشت واللعن وغير ذلك مما نهينا عنه، هذه محرمات، فهي بالدليل واردة في باب المحرمات، وبالتضمن يقال يجب عليك الابتعاد عن كذا ويجب عليك الترك لكذا. وهذه الأشياء المذكورة هنا هي مما يخدش الصوم، يجب على المسلم أن يحافظ على صومه، ولا يجوز له أن يعرض صومه للنقصان أو البطلان، بل المطلوب أن يحافظ على صومه. ومن ذلك أن يبتعد عن قول الزور، وهي الشهادة، شهادة الزور والحلف بالزور عياذا بالله، بل قول الزور عند بعض العلماء يشمل كل قول باطل، يشمل كل قول باطل، فيدخل في ذلك السب والشت واللعن، ويدخل في ذلك من أمور الشرك كالحلف بالله عز وجل، ويدخل في ذلك أشياء أخرى مما هو من الأقوال أو الأعمال المحرمة في الشريعة. قوله والعمل به أي يعمل مقتضى ذلك، إذا كان يعني وقع في الكذب على فلان يعمل بمقتضى الكذب، يعمل بمقتضى الكذب من المؤاذاة وما أشبه ذلك مما يحصل به الضرر. قال والجهل، الجهل الأمور التي هي من أمور الجاهلية، الجهل التي هي من أمور الجاهلية كتبرج المرأة وسفورها، وهذا من أمور محرمة في رمضان وفي غيره، وهذه المحرمات هي محرمة في غير رمضان، إلا أنها في رمضان أشد تحريما، إلا أنها في رمضان أشد تحريما. إذا القول والجهل أي ما كان من أمور الجاهلية، فما عرف أنه من أمور الجاهلية فيبتعد عن ذلك، كمثل التعصب، أن أهل الجاهلية كانوا مبتلون بالعصبية، يتعصب هذا لذاك وذاك مع ذاك ويتقاتلون ويحصل بينهم من الثار إلى غير ذلك من المصائب بسبب العصبية والحمية الجاهلية. فالمطلوب الابتعاد عن أمور الجاهلية. والغيبة والنميمة معروفتان، وجميع قال وجميع المحرمات، المحرمات القولية والفعلية، ما كان بالنظر كالنظر إلى ما حرم الله، وما كان بالسمع أن يستمع إلى ما حرم الله، وما كان باليدين كأن يبطش ويأخذ ما حرم الله، بالرجلين أن يمشي إلى ما حرم الله، وما كان بغير ذلك من الأعضاء، فهذه داخلة في قوله وجميع المحرمات. وقوله وجميع المحرمات كما سمعت النادي ألصق بالمنهيات منها بالواجبات. ثم ذكر هذا الحديث وهو عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، اختلف الشراح في معنى ذلك، والأقرب في هذا أن المراد أن الله عز وجل يهدد من يخدش صومه بشيء من ارتكاب المحرمات بأنه يحرم من الأجر إما كله وإما بعضه على حسب الدم الذي وقع فيه العبد. قال الثامن، قال رحمه الله الثامن، قال أن يكون محبا لصوم رمضان، لأنه مما أنزله الله. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآية في قول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله هي في الكفار عموما، الكفار الذين كفرهم ظاهر كاليهود والنصارى وأمثالهم، والكفار الذين كفرهم باطني وظاهرهم الإسلام كالمنافقين النفاق الأكبر، فينازل في أصناف الكفار، في أصناف الكفار. قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وسمع أن هذا من باب الاستنباط، كلامه رحمه الله من باب الاستنباط، وهو أمر عام، وهو أن على المسلم أن يحب الدين كله جملة وتفصيلا، أن يحب الدين كله جملة وتفصيلا، ما كان من باب الجملة فيحبه جملة، وما كان من باب التفصيل فيحبه تفصيلا، فيحب الصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن وجميع الطاعات وجميع الطاعات وجميع أعمال البر، أنه يحبها لأنها تقربه من الله ولأنها توصله إلى الله عز وجل وتسبب له الأجر والمثوبة من عند الله عز وجل إلى غير ذلك من المنافع والمكافآت على القيام بهذه العبادات والطاعات. فهو استدلال بما هو من الأمور العامة كما سمعت، وهو استدلال في حد ذاته صحيح، والله أعلم. تفضل يا مهدي. تعني أن الله ما يتقبل منهم الفرض ما يسقط. الأغس يقول الذين في صيام بدع وضلالات محرمات ارتكبونها فهل يسقط عنهم الفرض؟ الجواب لا يسقط الفرض، الصيام فرض عليهم باق واجب عليهم، وبالنسبة لما هم واقع فيه فما كانوا معذورين فيه إما بجهل وإما بنسيان وإما بإكراه وما أشبه ذلك فمعذورون، وما لم يكونوا معذورين فهم معاقبون على ذلك، معاقبون على ذلك عند الله. والعقوبة هذه تتعلق ب يعني الحرمان من الأجور إما كليا وإما جزئيا، وقد يعاقبهم الله بزيادة على هذا، قد يعاقبهم الله بعقوبات زيادة على هذا الذي سمعته. أما الصيام فيبقى فرض عليهم أن يؤدوه وأن يصوموه وإن لم يكونوا على تمسك تام بالشروط والواجبات والآداب، لأن الكمال عزيز، ولأن الناس إلا من رحمه الله يعني لم يعطوا الاهتمام بأمر التفقه بالدين والتمسك به، فالمسلمون متفاوتون، فيعطي الله من الأجر بقدر ما علم من الصدق والإخلاص والنية ومن المتابعة، ويحرم الله العبد من الأجر بقدر ما فرط العبد. فهذا هذه معاملته سبحانه في حق الصائمين. قال من يصوم ويكره الصيام باعتبار المشقة عليه، باعتبار أنه يعطش، يشعر بالعطش كثيرا، يجوع كثيرا حتى ينطرح ويضعف عن الأعمال إلى آخره، السؤال هل هذا مؤثر على صيامه؟ الجواب كما سمعت على أن الشخص بالنسبة لما يجري عليه في الصيام من مشقة وتعب هذا مسلم به، لأن ستحصل مشقة ولا بد أن تحصل، والشخص المطلوب أنه يحتسب ذلك عند الله وأن يوطن نفسه على ذلك. فإذا كان يكره الصيام لا باعتبار التشريع له ويعني أنه لا يريد أن يعبد الله ولا يريد أن يطيعه، ويريد أن يعبد الله وأن يطيعه، لكن يجد أنه يعني يحصل عنده الكره لما يعاني فيه، فهذا تقصير في الاحتساب عند الله للعبادة، وتقصير في الصدق مع الله، وتقصير في الإخلاص لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن المطلوب من العبد أن يفرح بالطاعة وأن يرغب فيها أيما رغبة لما يرى من منافعها الدينية والدنيوية والأخروية يفرح بذلك. فهذا الكر الحاصل الذي ذكرت لا يكون مبطلا لصومه، ولكن يكون خادشا أو مخدشا لصومه، يكون منغصا ومنكدا لصومه، لأنه لم يصف عنده التعبد لله أو جهة التعبد لله لم تكن متكاملة في الإخلاص، في الصدق، في الرغبة فيما عند الله، في التعظيم، في معرفة منافع العبادة إلى آخره. ولهذا قال أبو عبد الله البراثي رحمه الله: من لم يعرف فضائل الأعمال ثقلت عليه في كل الأحوال. من لم يعرف إيش في العبادات من منافع باطنة وظاهرة وعامة وخاصة ودنيا ودين وأخرى، من لم يعرف معرفة نافعة له فيبقى متجاهلا لشأن العبادة، وإن أداها وإن قام بها، لكن كما سمعت مع ضعف المعرفة وضعف في كمال التعبد لله عز وجل في أداء الطاعة. تفضل. نعم. أذان إيش؟ أذان. هذه قضية أذان الفجر عندنا من الأمور المتعبة في اليمن، يعني بسبب أن هنالك من يعتمد على التقويم ويسر عليه، والتقويم يعني فيه شيء من ما يسمونه بالاحتياط، لكن يحصل إلى أنه يقدم الأذان قبل دخول وقت الصلاة، فهذا يتحرى فيه ما أمكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. قم الأخ يقول: من قبل زوجته فأمنى، هل حكم هذا المني الذي نزل منه كمثل من جامع؟ الجواب لا. إذا جامع امرأته فهنا عليه أنه يصوم شهر متابعين ويصوم يوما مكان اليوم، وستأتي هذه المسائل، وإن عجز عن صيام الشهرين المتتابعين فعليه أن يطعم 60 مسكينا وأن يصوم يوما مكان ذلك اليوم. هذا مما عليه، وليس هذا في حق من أنزل باعتبار القبلة. من أنزل باعتبار القبلة أبطل صومه، فعليه أن يستغفر الله، وعليه أن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وعليه أن يقضي يوما مكانه، وعليه أن يقضي يوما مكانه. الذي يجامع عليه ما سبق ذكره في حق من أنزل في التقبيل المباشرة، وزيادة على ذلك الكفارة التي سمعتها. نعم. الأخ يسأل يقول: من أتى أهله في نهار رمضان وهو مقيم وجامعها وهو جاهل لا يعرف الحكم، فلم يحصل أنه كفر، لم يحصل أنه كفر، مر من عمره ما مر، فماذا عليه عندما يعلم بأن عليه كيت وكيت؟ الجواب عليه أن يقوم بذلك. هذه الكفارة لا تزال في ذمته، الكفارة لا تزال في ذمته أن يصوم شهرا متابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا ويصوم يوما مكان ذلك اليوم. واستاتي المسائل هذه إن شاء الله. لا إله إلا الله. نعم. يقول أخ: عليه كفارة واحدة وإن تكرر الجماع؟ الجواب: إن تكرر في أيام مختلفة فعليه على كل يوم كفارة، فإن تكرر في اليوم الواحد فعليه كفارة واحدة. أستاذ إن شاء الله هذه المسائل قريبا في الدروس المقبلة. من تاب وأصلها فإنه غفور رحيم. يعني أنت تعني أن هذا الذي جامع في نهار رمضان وهو جاهل ما عليه شيء؟ ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبارك الله فيك، هذا شيء صار واجبا عليه في الذمة بسبب عدم اهتمامه بالتعلم للعلم الشرعي، يعني يعيش في أوساط المسلمين وهو جاهل إلى هذا الحد. لكن قل لي لا يكون عليه إثم، لا يكون عليه إثم، يسقط عنه الإثم. أما الأذى هنا فهذا عليه كما سمعت في الذمة. رجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أتى أهله ثم قال رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طيب، فيعني الشخص كما سمعت قد يعتري نوع من الجهل ونوع من كذا، وهذه أشياء معلومة، فيكون عليه الكفارة باقية.